إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. اللهم ارزقنا العلم والعمل والإخلاص فيهما والصواب. وبعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء، نرجع إلى ما تعودنا عليه من مذاكرة لمصطلح الحديث وللأدب، ومن كتابي مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد للإمامين العلمين أبي عمرو بن الصلاح وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله تعالى، ونفعنا بعلومهما وجمعنا بهم في جنات النعيم مع سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا نبينا وأسوتنا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. قبل الشروع في درس جديد، وهما مسألتان سيعرض لهما ابن الصلاح، وهما مسألتا التائب من الكذب ونسيان الحديث من الراوي، ما حكمهما؟ مر بنا في المجلس الماضي باب يعد من أبواب، من أهم أبواب المصطلح، ونوع من أخطر أنواع المصطلح، وهو ما يتعلق برواية المبتدع. وهذه ستة أو سبعة أسئلة أراجع بها المجلس الماضي، فكن على استحضار وذكر السؤال 39 بعد 300. مصطلح يا أخواننا معناها علوم الحديث، أنواع وقواعد وضعها علماء الحديث لحفظ وصيانة ورعاية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا العلم لا تعرفه العلماء لكل ملة ولا نحلة، ما يعرفه إلا المسلمون وعلماؤهم وأهل الحديث على وجه الخصوص. السؤال 39 بعد 300: ما مفهوم قول أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر أو لا يكفر ببدعته في بدعته، مع التمثيل لمن يكفر ببدعته؟ أولا نراجع، لأن تصور الشيء، الكلام عن الشيء فرع عن تصوره. ما هو تعريف الابتداع من حيث الاعتقاد ومن حيث العمل؟ ها، بسم الله، هذا العمل، لكن ما يتعلق بالابتداع في الاعتقاد، ها، جواب مكون من شطرين قسمين. نعم، الابتداع في الاعتقاد، اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الابتداع في العمل، الإحداث عمل عمل ليس عليه دليل من القرآن والسنة الثابتة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث هو العمل المحدث في الدين تخرج الأمور الدنيوية، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيش؟ فهو رد. طيب الآن نأتي، إذن الابتداع اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في العمل ما أحدث في الدين مما ليس عليه دليل من القرآن والسنة الثابتة. طيب ما مفهوم قول ابن الصلاح: اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته، الذي لا يكفر في بدعته مع التمثيل لمن يكفر أو يكفر في بدعته؟ إيش مفهوم هذا يا شيخ أحمد؟ نعم، إخراج من يكفر ببدعته، لأن الإمام النووي رحمه الله تعالى حكى فيه إيش؟ الاتفاق. مثاله من 300 الذين رموا بالبدعة في الكتب الستة، منهم من رمي بالتجاهل. فلذلك هذا ذكرت لكم، هذا سيأتي هذا إن شاء الله. أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، من الكفر فروا. أمسك هذا فيه نصف نصف، فيه إجابة صحيحة وجواب للتركيز. ها شيخ نور، ها يجيز الإشراك، الشرك الأكبر، مثل بعض فرق الروافض الذين يدعون حلول الألوهية في علي رضي الله عنه، هذا ما في شك في أقول في كفرهم. خليها لغيرك شوي. طيب الجواب المثالي لهذا السؤال مفهومه أن من يكفر ببدعته لا خلاف بين العلماء في رد روايته، من يكفر ببدعته لا خلاف بين العلماء في رد روايته، بل حكى النووي الاتفاق على الرد. مثال من يكفر ببدعته: من ادعى من فرق الروافض حلول الألوهية في علي رضي الله عنه، هذا لا شك في كفره. السؤال 40 بعد 300: ما تأويل أو ما دليل من رد رواية المبتدع مطلقا؟ قال: ترد رواية المبتدع مطلقا، ما دليله نور؟ ها ما دليله من رد رواية المبتدع مطلقا؟ لا اصبر، قبل كما يستوي أو لا يستوي، ردوا قالوا: لأن المبتدع فاسق والفاسق ترد روايته. هذا منك إليه، أقول هدية منك إليه. ما تأويل أو دليل من رد رواية المبتدع مطلقا؟ قال: ما نقبل رواية المبتدع مطلقا. دليله كما قال ابن الصلاح أنه فاسق ببدعته والفاسق ترد روايته. لاحظ دقة أهل الحديث، فاسق يشرب الخمر خلاص، ما عاد يأخذون عنه حديثا ويردون روايته، حتى تعرف الصفاء والنقاء والوضوح في الرواة الذين حملوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 46 بعد 300: كيف رد ابن الصلاح على من يرد رواية المبتدع مطلقا؟ كيف رد أبو عمرو بن الصلاح على من يرد رواية المبتدع مطلقا؟ ها كيف رد ابن الصلاح على من يرد رواية المبتدع مطلقا، فيه من العلماء قال ترد رواية المبتدع مطلقا. رد عليه ابن الصلاح من وجهين، الوجه الأول الوجه الثاني. ها أعطيتك كتابا يا شيخ أحمد؟ طيب اترك المجال لغيرك. نعم يا شيخ. الوجه الأول، ها، أنه إيش؟ أنه مذهب، يقول مذهب بعيد أو مباعد للمشهور، عبر عن المشهور بالشائع. طيب ولا الرد الثاني وهو أبلغ وأدق وأضبط؟ نعم. يصلح لكنه عمم، قال كتب إيش؟ قال كتب العلماء طافحة، هكذا عبر ابن الصلاح. الجواب المثالي رد دليلهم، رد عليهم من وجهين، أحدهما بأنه رأي، هذا نصه الآن أنا أسوق نصه، بعيد مباعد، بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث. الثاني لأن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة، لكن لا توسوس، طافحة موجودة روايات المبتدعة، لكنهم ضبطوا هذا الباب بدقة في غاية الإتقان، كما سيأتي لاحقا إن شاء الله في أسئلة متبقية. السؤال الثاني والأربعون بعد ثلاثمائة، من العلماء من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب، ممن يستحل الكذب، لمن يعزى هذا الرأي من الأئمة، وما مثاله لديه، وما مثاله لديه؟ من العلماء من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب، لمن يعزى هذا الرأي من الأئمة وما مثاله لديه؟ نعم، يعزى للإمام الشافعي رحمه الله، مثاله لديه إلا الخطابية. رد نعم، يقول أقبل من جميع أهل الأهواء. من هم أهل الأهواء يا إخوانا؟ هذا سؤال زائد تطوع، من هم أهل الأهواء؟ ها، أهل البدع المبتدعة. لماذا سموا أهل هوى؟ لأنهم لا يتبعون نقول الهدى، ولكنهم يتبعون الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه. أضل الناس من ضلاله أنه قد يقع بهواه في الابتداع، كما وقع من أهل البدع، كما وقع نعم الإمام الشافعي. والمثال أنه لا يقبل من الخطابية من الرافضة، ما تعليله؟ قال لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، مع ملاحظة مهمة ملحوظة مهمة. ابن تيمية إيش يقول في الروافض؟ يقول ما رأيت أكذب في أهل الفرق والأهواء، ما رأيت أكذب من الروافض، لأنهم يجعلون الكذب إيش؟ دين. تقية، يقولون من ليس له تقية ليس له دين، وتقية معناها نفاق، معناها ضروب ووجوه من الكذب. الثالث والأربعون بعد ثلاثمائة، من هم الخطابية؟ هذا زائد على ما ذكر ابن الصلاح، لكنه من الأهمية بمكان، لأن النص الذي ساقه لنا ابن الصلاح يتردد كثيرا. يقول أقبل من أهل الأهواء سوى الخطابية لأنهم يرون شهادة الزور على لموافقيهم، شهادة الزور يجيزون شهادة الزور لموافقيهم. من هم الخطابية الذين رد الإمام الشافعي عليهم، وما هي عقيدتهم؟ نعم يا شيخ. إلى أبي الخطاب ابن أبي زينب، وهم فرقة من فرق الروافض، وهم خمس فرق، إيش يعتقدون؟ يعتقدون بعصمة أئمتهم، بل يعتقدون بأن أئمتهم أنبياء، ويعتقدون أن آخر الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب، إلا أن محمد يعتقدون أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبي ناطق، وعلي رضي الله عنه نبي صامت، ثم بلغ بهم الهوى وأوصلهم الشيطان وأهواءهم إلى إيش؟ أن يعتقدوا الألوهية في أئمتهم. هذا ولذلك عقائدهم لا تمت إلى الإسلام بصلة. ولذلك عندما تسمع الآن مقدادية وديالة وقطع آذان وأنوف وسلخ وحرق المسلمين السنة، لا تتعجب، لأن عقائدهم شيطانية. إي ورب الكعبة لا تمت إلى الإسلام بصلة. ويجب ألا ينتظر الإنسان حتى يقف على مخزون لهم يدبرون المؤامرة على المسلمين، بل يجب إبادة هذا الفكر واقتلاعه من جذوره. لا تنتظر مستودعات وسراديب، بل لأن الاعتقاد يوجب وأد مثل هذا الفكر الدخيل الذي هم يحاربون به أهل الإسلام والسنة، ويحارب معهم كل من يحارب أهل الإسلام والسنة. فاعتبروا يا أولي الألباب، ولله عاقبة الأمور. من الذي أجاب؟ طيب، تطوع، وقد شرع التطوع بعد الفريضة. السؤال 44 بعد 300: ما تعليل مذهب من قبل رواية المبتدع بشرط ألا يكون داعية؟ يقولون نحن نقبل من المبتدع شرط ألا يكون داعية. طيب، في فرق بين داعية وغير داعية؟ لماذا قالوا شريطة ألا يكون داعية؟ يا شيخ أحمد، الداعية مظنة التزيد والكذب، ما هو داعية ساكت، لا يصح عنده شيء يسكت، لكن الداعي يريد أن يتكئ، يعتمد، يستند، لا يجد متكئا في السنة الثابتة، فهو مظنة التزيد والكذب، مظنة التزيد والكذب. وليحذر الصالحون والعباد والدعاة على وجه الخصوص أن يتشبهوا بهم. يقولون كما قيل لأحد الكذابين الوضاعين: وضعت سورة في فضائل القرآن، يا أخي ما تخاف الله؟ قال: ليش أعمل؟ رأيت الناس معرضين عن كتاب الله، أردت أن أرغبهم، فوضعت وكذبت في فضل كل سورة وضعت حديثا. هذا كما يفعل بعض الناس، يأتي بالإسرائيليات والمنكرات والواهيات ويسوقها للناس، والناس يبكون ويصيحون ويصرخون، والله يشهد إنهم لمضللون، وأن هذا الذي أغراهم من المضلين، لأنه يحدث الناس بالمكذوبات والموضوعات، ما كلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك أحد الدعاة المشهورين قبل ما آتي إليكم قبيل المغرب جزا الله خير اتصل من المشهورين، قال: والله يا أخي عندي كلمة بعد المغرب، محاضرة بعد المغرب، حديث: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اذهبوا فأنتم الطلقاء، وكانوا بين يديه. هو ثابت ولا ما هو ثابت؟ أنا أكبرت فيه هذا الأمر، أكبرته وأكبرت فيه هذا العقل، لأن الله ما كلف نفسا إلا وسعها، وذكرت له بأن الحديث ضعيف وليس له إسناد يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ليس معنى هذا تضعيف ألفاظ في الحديث، تضعيف الحديث برمته، وتكذيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع قريشا بين يديه، ثم بعد ذلك عفى عنهم، وهو المعروف صلى الله عليه وآله وسلم بحسن الخلق وبالعفو. الأصل القصة ثابت، لكن هنا إيش في قضية اللفظة المشهورة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. السؤال الأخير وهو 45 بعد 300، سؤال حساس جدا: هل خرج للمبتدع في الصحيحين؟ هل خرج للمبتدع في الصحيحين؟ كم بلغ عددهم؟ وفي أي المواضع في الصحيحين خرج لهم. طبعا أنت قد تدرك معي 2% 3%، لكن الذي ستدركه بهذه النسبة الضئيلة لأنك لم تدرس معنا من قبل، والخطاب موجه للإخوة الزائرين الكرام، تدرك 1% 2% ما في مشكلة، لكن الذي يجب أن تدركه معنا وألا تتخلف عن ركبنا هو أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غربل غربلة، نخل نخلا وغربل غربلة، لا يحابى فيه لا بخاري ولا صنعاني ولا شوكاني ولا ألباني ولا أحد من علماء الملة. هذا الذي يجب أن لا تتخلف عنا فيه، لأنه تحقيق قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر كتابا وسنة وإنا له لحافظون. جواب من ذي ثلاث شعب، جواب ذي ثلاث شعب، وهديته نسيئة للمجلس القادم إن شاء الله. ها، قلت لكم 9 أبيات في السبل السوية. أحد فاعلي الخير قال يعطيهم مكافآت لمن يحفظ 9 الأبيات في مسألة فيما إذا اجتمع عيدان، عيد فطر أو أضحى مع عيد الجمعة وفضل يوم الجمعة، 9 أبيات أنتم موعودون لمن حفظها، وقد جاوزنا في السبل السوية لله الحمد والمنة 400 بيت، لكن ما لا يدرك لا يترك، 9 أبيات فقط موعود حافظهن بمكافأة مالية رمزية وكتبية، لا تنسى هذا. طيب، 3 شعب، الشعبة الأولى: هل خرج المبتدع في الصحيحين؟ نعم، خرج المبتدع في الصحيحين. كم بلغ عددهم؟ ها، 81، كما ذكر ذلك العلامة السيوطي رحمه الله. طيب، في أي المواضع خرج لهؤلاء؟ في الشواهد والأصول. ابن الصلاح، إيش عبارة ابن الصلاح؟ أيضا هذا هديته نسيئة لأنه مهم. ابن الصلاح إيش يقول؟ يقول: في الشواهد والأصول، ما قال في الأصول والشواهد، لعلني عرضت لفقه هذه العبارة عن أبي عمرو بن الصلاح وفحواها ومحتواها ومضمونها، فما هو فقه هذه العبارة بتقديم الشواهد على الأصول يا أصحاب الأصول؟ لأن ما خرج عن هؤلاء المبدعون أو من رمي بالبدعة ليست الأصول هي محطة الوصول، لأن محطة الوصول للأصول وهي الأصول المعتمدة في الصحيحين تكاد تخلو، لكن موجودة. لكن أكثر ما خرج لمن رمي بالبدع فين؟ في الشواهد، قدم الشواهد على الأصول، لأنه يطلب في الأصول ما لا يطلب في الشواهد والمتابعات والمعلقات والمنقطعات. فما أفقه المصنف رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين. نعم، قوله الشواهد هنا تدخل فيه المتابعات، قوله الشواهد هنا تدخل فيه المتابعات تبعا. هذه لفتة مهمة غاية الأهمية، عند أهل الحديث إذا ذكرت الشواهد دخلت فيها المتابعات، إذا ذكرت الشواهد دخلت فيها المتابعات، فلا تطرحن هذا السؤال وليس هو من باب الإعضال فتقول أين المتابعات، الشواهد أطلق عند المحدثين دخلت فيها تبعا المتابعات. نعم، لأن كليهما القصد منه هو تقوية الحديث، القصد منه هو تقوية الحديث. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: المسألة العاشرة. قال رحمه الله: التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب متعمدا في متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا تقبل روايته أبدا، وإن حسنت توبته على ما ذكر عن غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري. يقول رحمه الله: المسألة العاشرة، التائب من الكذب في حديث الناس. الكذب قسمان: كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والكذب على رسول الله ليس كالكذب على غيره صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتثبت من الحديث. الكذب قسمان: كذب على رسول الله وهو الذي ورد فيه الحديث المتواتر الذي رواه أكثر من 70 صحابي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذب فيما بين الإنسان وبين الناس، هذا إيش يسمى؟ يسمى اتهام بالكذب عند العلماء. الأول على رسول الله كذب وصاحبه كذاب، والثاني اتهام بالكذب. إيش معنى اتهام بالكذب؟ يعني الكذب ما أثر ولا نقل عنه كذب على رسول الله، ولكنه يكذب فيما بينه وبين الناس، هذا ينطبق عليه الوعيد الشديد وهو مرتكب لكبيرة. ومن من الوعيد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لكن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة، لكن الصورة، حقيقة الصورة هي حقيقة الكذب، لأن الإنسان قد يحدث بما يشبه الكذب ولا يجعل ضمن ديوان الكذابين. مثاله حديث ثابت بن موسى الزاهد: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، ومع هذا ثابت بن موسى الزاهد حدث بالإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. طيب ليش ما عددتموه كذبا وعددتم ثابتا كذابا؟ لأن هذا على حدث به على سبيل الخطأ والتوهم، حدث به على سبيل الخطأ والوهم، وليس عن عمد وقصد، وإلا لأخرج من الخطأ والوهم والإدراج إلى إيش؟ إلى الكذب، وجعل ثابت كذابا. فلاحظ هذه الدقة، لاحظ هذه الدقة. طيب إذن الكذب كم قسم؟ قسمان، 13 قسمان: كذب على رسول الله ورد فيه الوعيد: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رب قائل يقول: الحمد لله أنا ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنك حدثت بأحاديث مكذوبة من غير تثبت يوشك أن تلحق أو أن يلحق صاحب هذه الصورة بالكذابين. الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث بحديث يرى يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، على روايتين ثابتتين: أحد الكاذبين أو الكاذبين. الآن نأتي، قال: المسألة العاشرة، التائب من الكذب في حديث الناس وغيره، التائب من الكذب في حديث الناس وغير حديث الناس، لكن ليس في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أسباب الفسق: الكذاب فاسق، الكذاب فاسق، والذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفسق منه. يقول: تقبل روايته، لأن من تاب تاب الله عليه، من تاب من الكفر تاب الله عليه، من تاب من الشرك تاب الله عليه، من تاب من البدعة هل نقول تاب الله عليه ولا ما نقول تاب الله عليه؟ هنا جواب خاص ما التائب من الابتداع نقول يتوب الله عليه؟ وإيش الدلائل والبراهين على جوابك؟ ها، مسألة التكفير، مسألة التبديع، مسألة التفسيق، يجب يجب يجب أن تضبط، ما تطلق اللسان. يعني بالأمس رجل، والله جلس في مجلس يا أخوان أمس، رجل مهيب، تقول سبحان الله هذا يعني رجل يمكن قد حوى ها وعرف الظاهر والفحوى، يكفر بالجملة، عجيب هذا يا أخي. أنت لا تظنن أن الأمر بس مهابة وهيبة وجلالة، ويشار إليك بالبنان يقال لا إله إلا الله، يعني إذا نظرت إليه قلت لا إله إلا الله. يا أخي ما في تكفير بالجملة يا أخي، اتق الله في نفسك. ما في تبديع كده بطاقات دعوة وبطاقات تكفير بالجملة. من أسباب الفسق هذا كذاب فاسق. طيب المبتدع هل نقول لا ترد لا تقبل توبته؟ بقدير تقبل؟ كيف تقبل والنبي صلى الله عليه وسلم فيما تحفظ وأنت أدرى به يقول إن الله احتجز أو احتجر التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته، احتجز التوبة، وأنت تقول يقبل تقبل؟ أجب من غير تردد، هذا ما في تردد. النص قد أستحضره وتستحضره، لكن المعنى يجب أن يكون متقررا في أذهاننا ومستقرا في روعنا. لأن معنى الحديث ليس معناه على ظاهر ما قد يبدو، وهو أن التوبة لا تقبل عن المبتدع. كيف تقبل التوبة من الكافر والمشرك ولا تقبل من المبتدع؟ إذن هذا المعنى، إذن هذا المعنى له مغزى، هذا اللفظ له معنى والمعنى له مغزى، وهو احتجز يتوهم المبتدع أنه على حق، فإذا طالبته بالتوبة قال أتوب من إيش؟ أتوب من إيه؟ أنت توب إلى الله. يعني الذي يهتز لا إله إلا الله الله الله الله هو هو هو هو. عندما تقول له يا أخي توب إلى الله يقول لك استغفر الله، أنت وهابي، أنت اللي توب إلى الله، أنت ارجع إلى الله، توب إلى الله، أنت ما تحب رسول الله. يا أخي أنا ما أقول لك صلي على رسول الله، ما أزجرك عن ذكر الله ها، ولكن أزجرك أن تذكر الله على كيفية مخترعة مبتدعة، هذا هو الابتداع. ولذلك لما قيل لإمالك أو لغيره أنا أريد يا أبا عبد الله أن أحرم من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تفعل أخاف عليك الفتنة. قال أي فتنة؟ أي فتنة؟ أنا أريد أن أحرم من عند قبر النبي، هل تخشى علي، هل تخشى علي من العقاب أو قال العذاب للعمل بالسنة؟ قال أنا ما أخشى عليك من هذا، ولكن أخشى عليك، أخاف عليك من الفتنة، من مخالفة السنة، من مخالفة السنة. أنت تخالف السنة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من فين؟ من عند القبر؟ ولا أحرم من ذي الحليفة؟ أحرم من ذي الحليفة أو ما يسمى بأبيار علي. فمخالفة السنة يخشى على المخالف من الفتنة، كما قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. يقول إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا تقبل روايته أبدا، لا تقبل توبته ولا لا تقبل روايته. ماذا قال ابن الصلاح؟ قال لا تقبل روايته أبدا، ليفتح باب التوبة. كذب، كما أخذ أحد الخوارج لتضرب عنقه فقال أين أنتم من 4000 حديث وضعتها بينكم شهرتها ونشرتها بينكم. وهذا قليل في الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بالكبيرة، ومنها ارتكاب فسق ومنها كذب، وأعظم هذا الكذب على رسول الله عندهم، فهو مكفر مخرج من الملة. لكنه وقع، لكنه إيش؟ وقع. فلا تقبل روايته، أما التوبة فقد يتوب توبة نصوح فيما بينه وبين الله فيقبل الله توبته. لكن عندنا في الحديث لجلالة قدره ومهابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم قدر حديث رسول الله من كذب ولو مرة واحدة خلاص. أنا عندي بقي عندي 1000 حديث عسى 1,000,000 حديث كذب مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقيقة الكذب لا بالخطأ كذب مرة لم نعد نقبله كما قال الناظم. قال ابن الصلاح لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته فيما بينه وبين الله. أما روايته فلنا روايته ونكل توبته إلى الله عز في علاه لم نعد نقبله. وذلك لإيش؟ لمكانة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن حسنت توبته على ما ذكر غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي محمد بن عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري رحمه الله الذي قال فيه العلماء كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا وجد الحديث عند شيخه الحميدي لم يعدل عنه إلى من سواه ثقة به. وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري. وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي هو أحد فقهاء الشافعية محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفي الذي قال فيه أبو بكر القفال أعلم فقهاء الشافعية بعد الإمام الشافعي بالأصول هو أبو بكر الصيرفي وهو نفسه عالم من علماء الأصول كما سيأتي مزيد في أثناء ذكر كتاب للإمام الشافعي. قال فيما وجدت لو قرأنا هذا طيب اسمه تفضل. قال رحمه الله وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فما فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي رحمه الله تعالى فقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة. قال وذكر الإمام أبو المدفر السمعاني المروزي أن من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكره الصيرفي رحمه الله تعالى والله أعلم. قال رحمه الله وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي محمد بن عبد الله البغدادي المتوفى 330 فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي. الرسالة للشافعي أول كتاب وضع في أصلي الفقه والحديث في أصولي الفقه والحديث. ولأبي بكر الصيرفي شرح لهذه الرسالة ولأبي بكر القفال الذي زكى الصيرفية أيضا شرح لرسالة الإمام الشافعي وهي رسالة جد مفيدة. قال فقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل إيش معنى من أهل النقل؟ أي من أهل الرواية بكذب فيه عموم. ماذا يريد أبو بكر الصيرفي؟ كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو كذب فيما بينه وبين الناس وهو ما يسمى عند أهل الحديث بالاتهام بالكذب. يقول يعني بكذب نكرة. يقول من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر منه ولو تاب التوبة بينه وبين الله لكن نحن لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب لاحظ للعبارة هذه كل من أسقطنا خبره سأسأل من أهل النقل بكذب. الكذب هنا فيه عموم يحتمل أن أبا بكر الصيرفي يريد كذب على رسول الله ويحتمل أنه يريد كذب فيما بينه وبين الناس. بألمعيتك وذكائك يا من يوجد الكتاب بين يديك ما الذي ترجح في معنى كذب ولو كان يحتمل العموم على السياق والسباق؟ بدليل السباق أهل النقل أهل النقل. ويؤكده أيضا كما نقل العراقي من كتاب لأبي بكر الصيرفي سماه الدلائل، سماه الدلائل والأعلام، قال صرح هناك في الدلائل والأعلام، فقال المحدث، المحدث، فهو يريد الكذب إيش من الراوي ومن المشتغل بالحديث وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. هنا أيضا يعرض نفس الفهم، هل يريد بمن ضعف نقله نقله لأي جارح من الجوارح المتعلقة بالعدالة والضبط لم نجعله قويا بعد ذلك، يعني ضعف في أحاديث قوية في غيرها لم نجعله قويا بعد ذلك، ضعف في روايته عن شيوخ قوي في روايته عن شيوخ آخرين لم نجعله قويا، مشكل، مشكل العبارة. إذن هنا العبارة نردها إلى المعنى الأول لأنها سيقت في مساقها، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك، يحتمل عموما، ولعل الأولى توجيه هذا فيما يتعلق بالتضعيف الذي هو تكذيب لهذا الراوي، ولكن لا يبعد، لكن لا بد من الضبط لهذه المعلومة. ما يبعد أن من حكم عليه علماء الجرح والتعديل بأنه ضعيف لا يمكن أن يتراجع، يعني فهم آخر على هذا التأويل. قال البخاري، قال الإمام أحمد، قال مسلم، قال يعقوب بن شيبة في هذا الراوي ضعيف، لا يمكن بعد هذا أن يرجعوا فيقولون لا نحن متأسفون، هو ضعيف، كلنا ضعيف، لكن هو في الحقيقة ثقة. هذا نادر، نادر، قليل، محتمل، لكن الاحتمال الأول أولى. قال وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة، لأن الرواية تفترق عن الشهادة بصفات ووجوه عديدة، ومنها هذا، ومنها هذا الوجه، لأن من تاب عن الكذب جاء برجل يشهد لرجل آخر، فقال رجل ثالث، قال ترى هذا كذب علي مرة، كذب علي في أمانة أخذها مني ثم كذب علي ودلس علي، لكن جاء هذا الذي جاء بهذا الشاهد قال يا فضيلة القاضي، يا معالي القاضي، ترى هذا الرجل تاب، وإليك هؤلاء الشهود، شوف 10 من جيرانه وأصحابه قالوا تاب، يقبل القاضي توبته في مثل هذا، لكن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، وألف لا وكلا. ليش؟ لجلالة قدر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وللاحتياط والتثبت الذي سلكه أهل الحديث فيما يتعلق بمن وقعت منه هذه الهناة وهذه السقطة بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وذكر الإمام أبو المظفر السمعاني المروزي وهو منصور بن محمد الحنفي ثم الشافعي، كان حنفيا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، المتوفى سنة 89، متأخر من القرن الثامن. قال الإمام أبو المظفر السمعاني وهو حنفي ثم شافعي، من كأن من كذب في خبر واحد، يقول السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. طيب وما تأخر؟ ما تقدم وما تأخر، ما تقدم وما تأخر من حديثه. وهذا يضاهي أي يماثل ويشابه من حيث المعنى ما ذكره أبو بكر الصيرفي، فقولهما كلامهما كما يقال من بابة واحدة، من بابة واحدة. يقرب منه قول الإمام ابن حزم رحمه الله حيث قال من أسقطنا حديثه لم نعد لقبوله أبدا، ومن احتججنا به لم نسقط روايته أبدا، ومن احتججنا به لم نسقط روايته أبدا. إن حملناها على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاشتهار بالتوثيق والعدالة في المقابل لهذين الأمرين المتضادين المتقابلين ما في إشكال، لكن إن أطلقنا هذه العبارة بمعنى مطلق يشكل جدا، في أن من ضعفناه لم يكد يسلم، ومن سلمناه لم يكد ينجرح، لأن الثقة قد يكون ثقة ضابط حافظ إلى آخر عمره، يعتره شيء من الخرف والتغير أو الاختلاط، فيكون ما حدث به قبل الاختلاط مقبولا وما حدث به بعد الاختلاط غير مقبول. وهل وقع؟ نعم وقع، وله شواهد، حتى قيل إن أحد رواة الحديث من المشهورين قد اختلط وتغير عقله حتى إنه كان في منتصف النهار يصعد على المنبر فيؤذن، له وقت صلاة ولا وقت ظهر، لا قد يبتسم لكن الإنسان ما يستروح. فلا تظهر الشماتة بأخيك، فكيف بأخيك اللي تقدم كعالم من العلماء؟ هذا يقع وأنت تشعر بهذا. شوف الشعور هذا بالنقص عندما تقوم من النوم، بعض الناس له ثقل في نومه، إذا استيقظ في نومه كهيئة المجنون، أبعد عنه بعيدا، لأنه قد يلطم وقد يضرب، لأنه لا يزال في سكرة النوم. هذا موجود، حتى إن بعضهم يقولون يمشي، بعضهم يمشي وبعضهم يصيبه الهذيان عند إيقاظه من النوم. فهذا يقع للإنسان وهو في كامل قواه العقلية لكن في حالة منامية، وسبحان الله العلي العظيم، يعني يقع لمثلها. لكن العلماء المحدثون التقطوا، فلكل ساقطة لاقطة، من يوم ما يختلط أبناؤه الراشدون يقولون ترى إيه يا أخواننا أنتم متجمعين ليه؟ متجمعين عند الباب ليش؟ قالوا نسمع من الشيخ. يقول أبناؤه البررة ترى الشيخ اختلط وتغير عقله، قد يحدثكم بشيء ما هو الحقيقة، اختلط. وجمعوا في ديوان الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، وذيل عليه بالضعفاء، لأنه إذا كنا نحتاط في الثقات من المختلطين من الثقات فمن الضعفاء أولى وأولى. طيب ناخذ الحادي عشرة، إذا روى ثقة عن ثقة حديثا فيما يتعلق بالنسيان، وهي مسألة لطيفة. نعم، قال رحمه الله المسألة الحادية عشرة، قال رحمه الله إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع المروي عنه فنفاه، فالمختار أنه إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان، والجاحد هو الأصل، فوجب رد حديث فرعه ذلك، ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه، لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك، وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرح شيخه بجرحه لشيخه فتساقطا. أما إذا قال المروي عنه لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه. نعم، قال ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور يقول الحادي عشرة، هذا إذا روى ثقة عن ثقة حديث، قضية النسيان، قضية النسيان أولا توطئة لطيفة في النسيان، ما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا لأنه يتقلب، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى جل جلاله، هذا من صفات الكمال المطلق لله رب العالمين أنه لا يضل ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لكن الإنسان مهما بلغ حدة حفظه وقوة ذكائه وملكة عقله سبحان الله العلي العظيم يعتريه النسيان، يعتري النسيان الإنسان. ولعل هذا عند تقدم العمر وعند الكبر قد يكون رحمة لا نقمة، لأن الإنسان يفكر في إيش يخليه يفكر في الأولاد ولا في الذكور، ولا يفكر في الإناث، ولا يفكر في الوظيفة، ولا يفكر في الجيران، ولا يفكر في الأعمال، ولا يفكر في البناء، قد ينفجر دماغه. لكن سبحان الله العلي العظيم من رحمة الله أن الإنسان قد يقوم مع الفجر مع الصباح الباكر ما يذكر شيء، ما يذكر شيئا، ويقال له أنت ما تعرف أن فلان واعدك قبل سنين، قال والله ما أذكر شيء، فلان كان عدوا لدودا لك قبل 10 سنين، قال والله ما أذكره، والله اللي عاداني قبل سنة أنا ما أذكره. سبحان الله، هذا قد يكون طيب لسلامة القلوب، لسلامة القلوب، لأن بعض الناس عنده ذاكرة إلى أن يبلغ المئة وهو حديد الذاكرة، يحفظ عداوة المعتدين وظلم الظالمين ونقمة الناقمين، وكله ها كله طبقات في قلبه، نسأل الله السلامة. يسترجع في أي وقت قاله سبحان الله أنا من زمان ما رأيتك، مو أنت اللي أسأت إلي قبل 20 سنة عندما كنا في مخيم في منى؟ عجيب هذا. وبعد قبل 30 سنة يقول أوه سبحان أنت كنت جار لي، ابنك قطع الزرع. يا لطيف يا لطيف على هذه الذاكرة، ذاكرة خارقة، لكن أحسن منها ذلك الذي يمكن أن يكون نسي خلقة أو يتناسى، وهو أعظم لأجر الإنسان، لأعظم مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب وإذا عرض هذا النسيان للرواة، حدث بحديث صريح صحيح ثم رجع فسئل عنه، يا شيخ حديثك أعده عليه، قال أي حديث؟ أقول أي حديث. من اللطائف عن أحد شيوخنا الأفاضل من غير تحديد، يعني اعتره النسيان، نسأل الله أن يبارك في عمره وقد تقدم به العمر، هذا من اللطائف. أنا أخفف عنكم شوي، من المشهورين جزاه الله خيرا. يقول بعض الإخوة من طلابه والضيوف، يقول من ألطف ما ورد عن الشيخ هذا أننا جئنا المدينة مرة والتقينا به في المسجد النبوي فرحب بنا ها، وقال ترى إن شاء الله ما أدري اليوم أو قالوا غدا، الغدا عندي، ترى غدا عندي، غداكم عندي أنتم ومن جئتم أجمعين. قالوا فجئنا على موعد المحدد واستأذننا، ففتح الباب قال خير إن شاء الله، لقيتكم في المسجد النبوي. وهذا حقيقة حقيقة، ما هو يعني خيال. قالوا يا شيخ نحن معزومين عندكم. قالوا سبحان الله إنه نسيت. أقول نسيت، ولعل الإنسان يضيف شيئا وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. إذا روى ثقة عن ثقة حديثا ورجع المروي عنه فنفاه، نروح مع النافين ولا نروح مع المثبتين ولا نكون جمهوريين؟ يقول أنه إن كان جازما بنفيه، جازم إيش من صور الجزم؟ نسي وجزم بهذا النسيان. قال كأن يقول ما رويته ما رويته، أو يقول الشيخ ناصر قارئنا جزاه الله خير قرأ، أو كذب أو كذب علي، لكن أنا أخفف أقول كذب علي، يعني مو أنت اللي تكذب، أنا ما قلت هذا، كذب علي، يعني أنت تنقل شيء يعني مكذوب، أنا ما قلت هذا. ولعل هذا أيضا من الأدب في مثل هذا الضبط، لأن أهل الحديث هم أولى من يعمل بالحديث، لأن أهل الحديث هم أولى من يعمل بالحديث. لا يمكن تجد أو تقع عيناك على واحد حديثي شيخ حديث أو طالب حديث يكثر من الضحك، لأن كثرة الضحك تميت القلب، علاوة عن أن يكثر من الضحك في مجلس سماع أو في فصل دراسي، فإن هذا مما قد يستدل به على سوء أدبه وسوء تربيته، وإن ادعى أنه حديثي سواء كان عالم حديث أو كان طالب حديث، لأن طالب الحديث هو من يعمل بالحديث. اللهم اجعلنا ممن يعمل بسنة نبيك بعد كتابك أو نحو ذلك. فقد تعارض الجزمان، إيش جزمان؟ في جزمان هنا، الطالب يقول أنت حدثتني، الشيخ يقول ما حدثتك، ما رويته وكذب علي. والجاحد هنا يقول ابن الصلاح، لاحظ الجاحد هو الأصل، يعني الشيخ الذي حدث التلميذ عنه، الأصل الذي حدث الفرع عنه، يقول الأصل هو الجاحد، الشيخ هو الذي يعتمد عليه، هذا الأصل. فوجب رد حديث فرعه، إيش الفرع؟ التلميذ. دائما يتردد في كتب الحديث والسنة، أصل يريدون به الشيخ، فرع يريدون به التلميذ، أصل في الكتب والمؤلفات يريدون به الكتاب، كتاب الشيخ نفسه الذي يقرأ منه ويقرأ غيره منه، فرع يعني الأصل الكتاب الذي بين يديه، فهو من القواسم المشتركة، فهو الألفاظ المشتركة المعنى. قال رحمه الله فوجب رد حديث فرعه ذلك، ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه، يوجب رد باقي حديثه. يعني هما الآن الخلاف إيش في حديث واحد، التلميذ يقول لي يا شيخ أنت حدثتني بالحديث، الشيخ يقول لي ما عدتك بهذا الحديث، كذب علي، ما يوجب رد بقية حديثه، لا الذي حدث به من قبل ولا الذي حدث به من بعد. ليش؟ لأنه مكذب لشيخه أيضا في ذلك. التكذيب في لغة أهل الحجاز معناه الخطأ، التكذيب في لغة أهل الحجاز معناه الخطأ. وقديما كان الحجازي إذا قال كذب معناه إيش يريد؟ يريد أخطأ. انتبه لهذا، لأن ثمة نصوصا مروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في تكذيب بعضهم لبعض يحمل على مثل هذا، مثل هذه اللهجة ومثل هذه هذا ومثل هذه اللغة. قال وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه، فتعارضا وتساقط. التلميذ يقول أنت حدثتني، الشيخ يقول ما حدثتني. أما إذا قال المروي عنه، شوف قال لا، هذه الحالة الثانية، لا أعرفه، لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك، فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه، اللي هي رواية إيش؟ الأصل ولا الفرع؟ اصحوا واستيقظوا، رواية الفرع ومن روى حديثا، نعم، فلا يوجب رد رواية الراوي عنه يعني الفرع، ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به. عند جمهور أهل الحديث إذا ثبت فعلا ألا ثمة وهاء وضعفا لهذا السند الذي فيه الإثبات والنفي كما سيمر بنا، ولم يثبت حقيقة أن هذا مما نسيه، وقد جمع الصور والأمثلة السيوطي رحمه الله في إيش؟ في جزء لطيف سماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. والله يا أبوي أنت قلت كذا، قال أنا ما قلت لك، إيش تقول تتقول علي، ما قلت. ولذلك كل شيء بالكتابة، كل شيء بالكتابة، فاكتبوه، لا سيما الدين، بعد سنة من الزمان يقول لك فين الدين يا شيخ، الآن السنة الخامسة، قال أي دين، نسي، نسي فعلا نسي. لكن لو في كتابة وتوثيق لا تقول والله صاحبي وصديقي وأخي، كل شيء كما أمر الله بالكتابة فاكتبوه، فهو أدفع للخلاف والشقاق. قال وجمهور الفقهاء والمتكلمين خلافا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه بذلك. إيش إسقاط إيش عند الحنفية، عند نفر من الحنفية إسقاط ماذا؟ قالوا إذا أثبت الفرع حديثا ونفاه الشيخ، قال أنا ما حدثت بهذا الحديث، عند الحنفية أشبه بأن يقال بلا خلاف، قالوا خلاص سمعنا وأطعنا، بعدوا التلميذ وأثبتوا جحد ونفي قول الشيخ، وهذا على خلاف الأكثر والجمهور. لاحظ هنا مسألة خطيرة سأقرأها بنفسي، بنوا يعني الحنفية ردهم حديث بالله، انتبه لي، لا سيما للإخوة الذين يتمذهبون بمذهب الحنفية، انتبه لي هذا الحديث، موطن فتنة، موطن فتنة، موطن فتنة. بنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث. يا معاشر الفقهاء الحنفية الفضلاء، أثبت هذا المذهب في تجويز تزويج المرأة لنفسها جمهور فقهاء الحنفية، منهم ابن نجيم في البحر الرائق، مرأة تزوج نفسها. طيب هذا الحديث بغير إذن وليها ماذا تصنعون فيه؟ قالوا اصبر شوي لا تتعجل علينا، عندهم فقه رحمهم الله. قالوا من أجل أن ابن جريج قال لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه. قالوا أولا هذا ابن جريج نفسه ينقل، قال لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث وهو أحد رواة هذا الحديث، قال ما أذكر هذا الحديث، وبالتالي لا يصح هذا الحديث. طيب حديث لا نكاح إلا بولي إذ كل من أرسله كالجبل، قالوا هذا الحديث أيضا لا يصح، هذا الحديث لا يصح. متعلقين بهذا الوجه عن عائشة، لكن يمكن أن يقال في الرد من حيث الإسناد هذا الحديث ما تفردت به عائشة رضي الله عنها، بل جاءنا من طريق أبي هريرة وجاءنا من طريق أبي موسى، وإن لم تخن الذاكرة وورد أيضا من طريق عبد الله بن عباس. والحديث صحيح كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يقول في هذا الحديث: أقول به ويروى من وجه عديد من وجوه متعددة. يقول الإمام أحمد: أقول بهذا الحديث لا نكاح إلا بولي، وقد ورد من وجوه عديدة. يعني أن الحديث يمكن أن يرتقي للصحيح لغيره، مو فقط الحسن لغيره. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وشاهدين. طيب ما دام النص صريحا، قالوا لا، فقهاء الحنفية لاحظ قالوا النص مو صريح، من اللي قال لكم أن النص صريح؟ طيب إيش تفعلون في قول رسول الله في هذا الحديث بغير إذن وليها؟ يعني لابد من ولي، لابد من ولي أب أو أخ؟ قال لا، هذا له معنى عندنا، انظر إلى التأويل. قالوا: من توليه المرأة لنكاحها. مشكلة بل مصيبة، لو عمل بهذه الفتوى المرجوحة تحدث كارثة. يعني معنى أي امرأة مغتربة تثق في رجل تقول لأخي تعال وليها أنا أوليك أن تزوجني، قال زوجتك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأنا شهدت عيانا بيانا فتن في مثل هذا. قال أنا مذهبي كذا، يا أخي تعال أنت بتدخل على المرأة هذه، نحن نعرف أن المرأة أرملة، تدخل عليها كيف؟ قال أنا حنفي. أنت حنفي؟ هذا السؤال من الغرائب والعجائب، ولعلني أقدمه على قراءة في الأدب المفرد لأهميته ولأنه قد يقع. يقول: تحدث علاقة زوجية بيني وبين جنية، تحدث علاقة زوجية بيني وبين جنية في المنام في الأسبوع مرة أو مرتين منذ 3 سنوات، وذهبت إلى مشايخ كثر في وذكر بلده ولم يتغير شيء، إلا أنه كانت أول علاقة في اليقظة. يقول: وكان هناك، والله هكذا هو يقسم، يقول: وكان هناك والله جسد بجواري أراه، وكان يحضنني، وكان آخر علاقة بيننا بجوار الروضة الشريفة. الله المستعان، يعني حتى أثناء الزيارة. هذا بلا ريب أنه قد تقع مثل هذه العلاقة، والخوف من أن تكون هذه الجنية ممن لم يسلم، وقد تدعوه نسأل الله السلامة والعافية إلى الكفر والشرك. وبكل حال مثل هذا يعني منكر، يجب أن يعالج الإنسان نفسه بتلاوة القرآن، لا سيما ما يتعلق بسورة البقرة وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، ويتعين هذا عندما يشعر ويحس بأن ثمة التصاقا أو ثمة ممارسة لكن ليس مجرد الاحتلام، ليس مجرد احتلام، لأن بعض الناس يتوهم خطأ أن مجرد احتلامه هو مس من الجان أو إتيان لجنيات وما شابه ذلك، فالاحتلام يعرض. لكن لا بد للإنسان حتى يبرأ من مثل هذا في مستقبل أيامه، بالنسبة للأخ يرقي نفسه بسورة البقرة على وجه الخصوص، يسعى جاهدا وجادا إلى حفظ سورة البقرة وتلاوتها أناء الليل وأطراف النهار، لا سيما إن كان منفردا. ثانيا: لا ينفردن لا في سفر ولا في نوم ولا في خلاء ولا فضاء ولا في حضر ولا في سفر، لا ينفردن، فإن الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. ثالثا: يسعى إلى ذكر الله دائما، ذكر الله، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ليل نهار ليل نهار. فقد يتلبس الجان بالإنسان وقد يحصل مثل هذا. وقد سبق قبل شهور بعض الإخوة رأى هذا أيضا, جنية عشقت رجلا شابا وفعلا تتحدث بلسانه ويقول أنا يعني سبحان الله حبيس معذب, حتى قرأ عليه أحد الإخوة شيئا من سور القرآن وبدأت الجنية تتكلم في وسط مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أنا ما أخرج, المعالج كان يقول له أخرجي من الرجل, كانت تقول أنا ما أخرج, أخرج خارج المسجد النبوي. وفعلا لما خرجت خارج المسجد النبوي بدأ الرجل بالتقيؤ والطراش, شيء يعني خرج من بطنه شيء كثير وغزير. ثم بعد ذلك بعدما أكمل الراقي له الرقية بالمعوذتين وقل هو الله أحد والفاتحة, يعني هدأ الرجل وكأن لم يكن به مرض أو مس. فهذه الوصية للأخ هذا أن يرقي نفسه بنفسه وأن يرقيه بعض الناس الصالحين. والإنسان لابد أن يعتصم من الجان ومن شياطين الإنس والجن بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى, لا سيما في الفضاء والخلاء وقبيل الدخول إلى بيوت الخلاء, فإن مثل هذه الأماكن من مضان وجود الجان ومن مضان وجود الشياطين. ولا يعصمك أعظم ولا أقوى ولا أسمع ولا أبصر ولا أقدر من الذي خلق فسوى وقدر فهدى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.